بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان. هو أي توحيد الألوهية، الإلهية، الذي به الإله عز وجل أرسل رسله، رسله رسل والرسل بمعنى واحد، من أولهم إلى آخرهم يدعون إليه أولا قبل كل أمر، فلم يدعوا إلى شيء قبله. فهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام، لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بتلك العبادات. افترقت أو اتفقت لا يشرك معه فيها غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد العلات هم الأبناء من أو الأولاد من أمهات مختلفة وأب واحد. شبه النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الدين، وهو توحيد الله عز وجل واتباع رسله، بالأب الواحد، وشبه افتراق الشرائع باختلاف الأمهات. وبداية دعوة الرسل بالتوحيد أمر يدل عليه صريح الكتاب والسنة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك نقول أول واجب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو أول ما دعت إليه الرسل، هو توحيد الله ومعرفته وعبادته سبحانه وتعالى. أعظم قضية لابد أن تدور حولها راحة الدعوة إلى الله عز وجل، توحيد الله وإبطال عبادة من سواه، وإبطال عبادة الطواغيت على ظهر الأرض، بل تفاصيل الشرائع، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، يدور حول راحة هذه المسألة العظيمة، حول أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لذلك نقول أن دعوة التوحيد هي أساس كل دعوة إلى الله عز وجل. لو فقدت الدعوة هذه المسألة، أو فرطت فيها، أو تنازلت عنها، أو قدمت غيرها عليها، فقدت نسبتها إلى الله، بمعنى أنها صارت دعوة إلى شيء آخر غير ما جاءت به الرسل، غير دين الله. ليست دعوة إلى الله إذا كانت لا تبدأ بالتوحيد ولا تتم به ولا تدور حوله. لابد أن يكون هذا الأمر هو المقدم. وليس معنى ذلك كما قد يظن البعض عدم الدعوة إلى شيء سواه، بل لا شك أن دعوة الرسل تبدأ بالتوحيد وتنطلق منه إلى سائر تفاصيل الشرع ودعوة الناس إلى ما أمرهم الله عز وجل به، كما أخبر أبو سفيان لما هرقل لما سأله عن ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا بالصلاة والصدق والصلة وترك عبادة الأوثان. فذكر من ضمن ما يدعو إليه البر والصلة والصدق والصلاة، وذلك لأن هذا مما يعرف به حقيقة هذا الدين ومنواع العبادات التي لا بد منها، التي هي أركان الدين، التي هي أركان الإسلام وأساس العلاقة فيما بين الناس. والسلوك الإنساني الذي لابد أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن خلال هذه الأوامر الأخرى التفصيلية التي لابد أن تربط في الدعوة إلى الله بقضية العقيدة والإيمان، يعرف الناس شمول هذا الدين ويعرفون محاسنه فيدخلون فيه أفواجا بأمره سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نفهم هذه القضية جيدا. إلى ما ندعو الناس؟ ندعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا نقصر في بيان محاسن الشرع في العبادات والأخلاق والمعاملات، بل نبين ذلك من خلال كونه تفصيلا لقضية التوحيد، من خلال الارتباط الوثيق بين قضية العقيدة والإيمان وبين قضية التفاصيل الشرعية والعبادات المتنوعة. قال المصنف رحمه الله: قد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا. فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إقامة الدين أساسها إقامة ركنه الأعظم، أن أقيموا الدين، أن يكون الدين مستقيما، صراطا مستقيما، دينا قيما، دينا قيما، دينا قائما بالحق. أن أقيموا الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، إذ أن إقامة الدين معناها الأول أو الأساسي أو ركنها الركين هو توحيد الله وعدم التفرق في الدين. يقول: وكذلك بقية الرسل. هنا اتفاق دعوة الرسل تفصيلا في هؤلاء الخمسة. يقول: وكذلك بقية الرسل. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا الاستفهام للإنكار. وهذا السؤال إما في ليلة الإسراء وهذا أظهر، أو واسأل من يعلم ما أرسل الله به رسله من قبل. اسأل بقايا أهل الكتاب عما بأيديهم من كتاب. وهذا مما يعلمنا يقينا أن ما بأيدي أهل الكتاب يتضمن أن الرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل. وهذا أمر كما ذكرناه مرات من قبل ظاهر جدا، حتى بعد التحريف ما يستطيع أحد أن يحذف هذه القضية بجملتها ورمتها، بل لا تزال الوصية الأولى في التوراة والإنجيل باقية شاهدة على كفر اليهود والنصارى. ذلك أن أول الوصايا كما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام عن الوصايا العشر عندهم: الرب إلهنا رب واحد. وأول الوصايا عندما سئل عنها المسيح قرر ما هو في التوراة، فقال لما سأله واحد: أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك فيك. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الرب إلهنا رب واحد، وأن تحب الرب إلهك. توحيد الرب بأفعال العباد، بعد أن تقر بالربوبية تقر بأن تحب الرب إلهك، والرب إلهك أنت تعبده وحده لا شريك له. فلذلك نقول دعوة التوحيد قامت بها الحجة، وهم يوقنون جيدا أن كل العقائد المخالفة لها لم تقرر في الكتب، ولا يستطيعون نسبة هذه العقائد إلى الأنبياء، وإنما ينسبونها إلى المجامع التي قرر فيها الأحبار والرهبان خلاف ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لذلك أسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، إما أن يسأل أتباعهم أو من بقي ممن يعلم وجاء به بالنظر إلى ما في أيديهم من الكتب، أو أن يسألهم يعني في ليلة الإسراء وهذا السؤال الغرض منه إثبات أنهم كلهم جاءوا بدعوة واحدة وهو هي دعوة التوحيد. والله أعلم وأعلم. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ استفهام للإنكار. ما جعل الله ذلك، كل الرسل جاءوا بدعوة واحدة ودين واحد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا أمر جلي واضح في أن كل الرسل جاءوا بتوحيد الله، جاءوا بلا إله إلا الله. والله إنه لشرف عظيم لأهل الإسلام أن يكون شعار دينهم في المشارق والمغارب هي الكلمة التي يجد أهل الكتاب في كتبهم أنها هي أول الوصايا وأنها أوجب الوصايا، لكنهم لا يقومون بها. يعني لو قلنا للناس في المشارق والمغارب مسلمين وكفار ما هو أعظم شيء عند اليهود، لقالوا تعظيم حق بني إسرائيل، لكان التعصب الهائل لجنس بني إسرائيل. أما قضية التوحيد فلا تظهر عندهم. ولو قلنا للقاصي والداني ما هو شعار دين النصارى وما هو أعظم شيء عندهم لقالوا الصليب وتأليه المسيح واعتقاد أن الله ثالث ثلاثة، ما يشك في ذلك أحد. وأنهم لو زعموا أنهم يوحدون لما قابل ذلك منهم عاقل، أنهم لابد أن يعتقد حتى لو زعموا بعد ذلك أن هذا توحيد، لكن لابد أن يقرر أن أعظم شيء عنده التثليث وإن زعم أنه ضمن التوحيد، وهو تناقض بين وظاهر. فالغرض المقصود أن شرف عظيم لأهل الإسلام أن الكلمة التي جاء بها كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون، أوحى الله إليهم بذلك. هذه الكلمة هي شعار أهل الإسلام. كل الناس يعرفون ماذا يريد أهل الإسلام، أن يقول الناس لا إله إلا الله. فهذا فضل الله عز وجل على أمة الإسلام. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيه أن الرسالة عمت كل أمة، وأن كل الرسل جاءوا بدعوة واحدة عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله وهو راض والعياذ بالله من عبادة غيره. وذكرنا من قبل أن أحد من الناس قد يخص من هذا العموم، ولقد بعثنا في كل أمة، هناك أحد من البشر لم تصلهم الدعوة فيخصص من عموم ولقد بعثنا في كل أمة، أو يقال أن كل أمة كل مجموعة من الناس، فالوارد أن أحد من الناس فقط هم الذين لا يسلمهم الشرع، أما أمم كاملة مجتمعات من البشر لا يسمعوا عن الإسلام فهذا ليس بحاصل. وقال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إن أوحينا إليك كما أوحينا، إذن الوحي إلى هؤلاء الأنبياء مثله الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أساسه التوحيد كلمة لا إله إلا الله. إذن التشبيه في وحدة يعني العقيدة ووحدة الدين الذي جاء به الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهذا كله يدلنا على أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد بوجود أديان سماوية نزلت من عند الله، بل يعتقد المسلم بوجود دين واحد. نعم شرائع سماوية، نعم دين نزل من السماء دين واحد، شرائع متعددة هذا محتمل. ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لزم الجميع أن يؤمنوا ببعثته عليه الصلاة والسلام، شريعة مع العقيدة. قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من أشرك بالله سبحانه وتعالى وقد بلغته دعوة رسول من الرسل أيا من كان، سواء كان رسولا إليه وإلى قومه بشريعتهم الخاصة بهم أو إلى غيرهم، حتى ولو كان لا تلزمه شريعته، فإنه طالما قد بلغت دعوة رسول من الرسل فلازم التوحيد، لازم الإيمان بالله وحده والكفر بما يعبد من دونه. ولذلك ورد في الحديث الذي في من يحتج عند الله يوم القيامة: ورجل مات في الفترة، فيقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسول، رب ما أتاني لك من رسول. ولذا قامت الحجة على مشرك العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رآهم يعذب، سمعهم يعذبون في قبورهم، وسأل عنهم فقال ماتوا في الإشراك، قيل ماتوا في الإشراك، وقال إن أبي وأباك في النار، وقال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن له أن يستغفر لها فلم يأذن لها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فدل ذلك على أن دعوة أي رسول من الرسل لزمت كل من بلغتهم في هذه الدعوة، لزمت دعوة التوحيد. ولذلك نقول ليس هناك أديان، دين واحد وشرائع مختلفة، وما ينتسب إليه أهل الكتاب اليوم ليس هو الدين الذي جاءت به أنبياؤهم. لذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال ديننا ودينكم واحد، أبدا إلهنا وإلهكم واحد. نعم حق، هذا الذي يجب أن يعبد، المستحق للعبادة واحد، وأما أنكم أنتم تعبدونه أم لا هذه قضية أخرى. لذلك يجب أن نقول لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. هناك أديان باطلة ودين حق واحد، الإسلام هو الحق الذي لا حق غيره ولا دين سواه، يقبل عند الله سبحانه وتعالى لحال من الأحوال. ولا يجوز تعمية هذه القضية ولا التلبيس فيها ولا المداهنة بزعم أن الناس يعني مصالحهم إنما تتم بذلك، نعوذ بالله. هذا جحد لأصل الدعوة إلى الله عز وجل، بل لأصل الدين، بل قضية مساواة الملل والأديان قضية يعني اعتقادها مخرج من الملة، والعياذ بالله. الذي يعتقد صحة الأديان وهو يعلم يقينا أنها تخالف دعوة التوحيد، تخالف لا إله إلا الله وكفر الله عز وجل أصحابها، فهذا والعياذ بالله يقتضي الرضا بعبادة غير الله. الذي راضي بأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى لم يشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا نؤكد ونقرر أن قضية أن الإسلام هو الحق دون ما سواه، وأن عبادة غير الله سبحانه وتعالى لا بد من إبطالها واعتقاد بطلانها وكفر من عبد غير الله سبحانه وتعالى، شرط أساسي في تحقيق هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ونقرر أيضا ونكرر أن الحجة قامت على أهل الكتاب في التوحيد حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لما يريدونه في كتبهم من شهادة التوحيد الحقة التي جاءت بها الأنبياء. قال: وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. حديث متفق على صحته. وهذا الحديث يعني أن سعد رضي الله عنه حتى ولو قتل في ذلك، لو قتل الرجل مع امرأته يغار، ولو لم يأتي بشهود وسوف يقتل به في ظاهر الشرع، ومع ذلك هو يرضى بقدره في ذلك ولا يقبل أن يعني يترك أهله على الفاحشة، وهذا من الغيرة المحمودة التي يحبها الله، حتى ولو لم يعني يقبل منه ذلك في ظاهر الشرع إلا لو أقر أهل القتيل بذلك. وهذا هو الفقه هذه القصة، أنه قال لو رأيت رجل مع امرأتي آتي بأربعة شهود حتى إذا يقضي حاجته والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فهذا يقصد بذلك أنه لن يعبأ بكونه في أحكام القضاء الظاهر، سوف يقال له ما الدليل على أنك وجدته يزني، ربما قتلته ثم ادعيت ذلك، لابد أن تأتي بشهود. وهذا صحيح فعلا أنه كل أحد ربما يقتل غيره ثم يقول وجدته مع أهلي، لابد أن يأتي بشهود، شهود أنه كان مع أهلي، أو يقر أولياء القتيل بأنه كان مع أهلي. ولو حدث ذلك لسقط القول وسقط حتى الكفارة والدية، سقط كل ذلك. وقال الشاهد من هنا ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين من الله يحب العذر. والله هذا الحديث عظيم الأهمية في الاحتجاج على جماعات التكفير والتوقف ونحوها، ممن لا يعذر بأنواع من العوارض التي تمنع من تكفير الشخص في الخطأ والتأويل والجهل الناشئ عن عدم البلاء، لأن الله عز وجل يحب العذر سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يرد على الدعوة الباطلة بأن العقل كاف في إقامة الحجة، وهي دعوة تجدوها مبثوثة في كتب المعتزلة قديما، ومن وفقهم في تكفير المسلمين وفي الحكم على خلودهم في النار من جماعات التكفير حديثا، قضية يفردها دائما يعني هؤلاء المبتدعون في أن دعوة في أن ميثاق الفطرة حجة قائمة مستقلة. وهذا يظهر أثر، كما نعلم أن أثر الفطرة الميثاق عالم الميثاق الذي في ظهر آدم أثره الفطرة، فميثاق الفطرة عندهم هو في الحقيقة يعني تغيير يسير للفظ المعتزلة في أن العقل يعني يوجب على الإنسان أمورا ويحسنها فتجب، ويقبح أمورا فيحرمها فتحرم. وهذا التحريم والتحسين والتقبيح العقليين ولزوم الواجبات وتحريم المحرمات من خلال العقول، ولا شك أن أعظم الواجبات التوحيد، وأحسن الأمور هو توحيد الله، وأقبح الأمور هو الشرك. نعم العقل السليم يدرك ذلك كما ذكرنا من قبل مرات، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الأمر حراما أو حلالا بمجرد العقل. لماذا؟ لأن الله يحب العذر سبحانه وتعالى. نعم العقول السليمة تدرك قبح الشرك وتدرك حسن التوحيد، ولكن أن يعاقب من فعل الشرك دون أن تبلغها دعوة الرسل شيء آخر، أن يعني يقال أنه كافر مخلد في النار دون أن تبلغ دعوة الرسل أمر آخر. ومن هنا لماذا قلنا ذلك؟ أليس الله قد أخذ على الناس ميثاقهم في ظهر آدم ألا يشركوا به؟ نعم. أليست فطرتهم وعقولهم مفطورة على أن تقر بوحدانية الله؟ نعم. ولكن هو عز وجل يحب العذر، ما من أحد أحب إليه العذر من الله، يحب أن يعذر الناس. من أجل ذلك أرسل بعث المبشرين والمنذرين، أرسل رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لذلك القضية دي قضية مفروغ منها، لما نجد هذه المسألة يدندن حولها جماعات التكفير والتوقف وغيرها، تعرف مباشرة من أين أتاهم الخلل، ده ميراث المعتزلة والخوارج بالفعل. لذلك في كتاب اسمه عقيدة الموحدين، في تقديم يعني مشايخ الأفاضل الشيخ المز رحمه الله، لكن يعني دوست في هذا الكتاب، وأنا نشك في أن الشيخ قدم لكل الكتاب جملة يعني، لأنه مجموعة رسائل دست فيها كتاب اسمه الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد، وهو يقرر تقريرا واضحا بأن أسألة التوحيد لا تلزم فيها حجة الرسل، بل يكفي فيها ميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وهو في الحقيقة كما ذكرنا أثره في الفطرة، ويقرن الفطرة على ذلك، إذن قامت الحجة بدون بلوغ دعوة الرسل. والحقيقة إن تفريع قضية العذر بالجهل هو من هذه المسألة، عدم العذر منبعه عند من لا يعذر من هذا الباب. ولذلك نجزم ونقول هذه القضية في أصلها ليست من قضايا الخلاف عند أهل السنة. المحتمل في الخلاف في ذلك هو التطبيق الواقعي اللي هو تحقيق المناط، بمعنى أن واحد يقول هذا الرجل قامت عليه الحجة، تاني يقول لا هذا لم تقم عليه الحجة، هذا عنده يعني لم يعرف تفصيل ما جاء به الرسول. وهذا الذي يمكن أن يكون خلافا سائغا، أن الأمر انتشر أم لم ينتشر، قامت الحجة أم لم تقم، هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة أم يحتاج إلى بيان، هذا هو الذي يمكن أن يختلف فيه. أما أن يؤصل إنسان عدم لزوم الحجة الرسالية فوالله ما هي بمسألة خلاف عند أهل السنة نهائيا، مسألة ميراثها كما ذكرنا من المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، وقائلين بإيجاب الواجبات وتحريم المحرمات بالعقل دون الشرع. ولذلك يعني كون بقى بعد ذلك هناك من يقول بها زي برضو كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، وهو تقديم برضو أحد الأفاضل، أيا ما كان المسألة دي وهو يقرر هذه المسألة، دي مسائل لو أخطأ فيها من أخطأ فلا يقبل يعني ما خالف فيه نصوص الكتاب والسنة، نصوص وإجماع أهل السنة والجماعة نقله غير واحد من العلماء أنه لا يكفر أحد حتى تقام عليه الحجة الرسالية. كل واحد يقرر ويقول لا الحجة قامت بالعقول وبميثاق عالم الذر أو ميثاق الذي في ظهر آدم، وبعدين واحد يقول أن الكلام ده كلام أحسن ما قيل، لا والله لا اعتبار بذلك أصلا، إما أن الشيخ لم ينتبه أو أنه يزيد على الكتاب بعدما قرأه أو أنه أخطأ فيه خطأ بينا حتى ولو كان بدعة ضلالة، فلا عبرة يعني ما خالف الكتاب والسنة. وإن كنا بلا شك نحسن الظن بأهل العلم، ويعني الأمر يعني من شهد له يعني عبر تاريخه بعدم نصرة البدعة وعدم يعني الخوض فيها، يعني لابد أن نلتمس العذر. ولو أتى ببدعة فعلا نقول هناك فرق بين البدعة وبين المبتدع، لا يلزم من حكمنا على القول بأنه بدعة أن يكون كل من قال به مبتدعا، لأن أيضا نعذر بالجهل في الإيه في التبديع، ونعذر بالتأويل في التبديع، وبالاجتهاد الذي فيه خطأ حيث ظن أن المسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة، أو أنه ظن أن هذا قول أهل السنة والجماعة، مع أن هذا ليس كلام أحد من أهل السنة. قد ذكرنا من أين أوتي من أوتي، وفي الحقيقة هناك يعني علماء فضل عبر التاريخ من علماء المذاهب المختلفة تأثروا بكثير من منهج أهل البدع، لأن كثيرا من الفقهاء تفقهوا على المذاهب وبرزوا فيها وأصبحوا مقدمين وأئمة، وكانت طريقتهم طريقة المتكلمين، وكل من خاض في علم الكلام ناله من البدعة نصيب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يعني فيخوض في علم الكلام فتجد عنده آثار اعتزالية، تجد عنده آثار أشعرية، تجد عنده جهمية تجهم، تجد عنده يعني جبر قول بالجبر أو قول بنفي القدر، وهذا أمر مشهور معروف، أفاضل كبار وقعوا في أشياء من البدع الضلالات نبه عليها أهل العلم، مع كوننا نجلهم ونحترمهم في الجملة وننكر بدعتهم ونقول عنها بدعة ضلالة ونكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن قوله لا أحد أحب إليه العذر من الله، ده دليل مهم جدا في هذه القضية. فنقول له قول له الرسل كلهم جاءوا بدعوة التوحيد، وهي أول توحيد الألوهية، أول دعوة الرسل، عشان بعض الجهل يقولوا العذر بالجهل مثلا، قضية العذر دي خاصة بأي حاجة غير دعوة التوحيد. أما عجب والله، هو ده هو من الرسل أرسلوا من أجلها، فمن أجل أن لا يكون للناس عذر عند الله سبحانه وتعالى. إذا لم تأتي هذه المسألة فهم إيه؟ فمعذورون عند الله عز وجل، وما ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. هنا جعل ذلك في ده مقام إجمال، لأن هو جمع يعني بعض الرسل مع بعض، ثم في مقام التفصيل يقصد بالتفصيل هو رسولا رسولا. ها؟ يؤكد عليهم أن ربنا بيحب العذر، فأخذ عليهم عدة مواثيق. أخذ عليهم ميثاق على الذر، وأوجدهم فطرتهم تشهد بذلك، وأقام عليهم الحجة بالرسل. لأنه لو أكد عليك مرة واثنين وثلاثة ولكنه لا يعذبك إلا بعد الثالثة، لكان قد أزال العذر بالكلية، لا عذر لك عند الله بعد ذلك. كما يقول شيء ليه؟ لأن ربنا أخذه. إحنا نعترض على ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي أخبر بذلك. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسله قالوا هو يحب العذر، ولذلك يقول مرة واثنين وثلاثة، يأخذ العهد مرة وأنت في علم وهو في ظهر آدم، ومرة ينشئه على ذلك شاهد بفطرته وعقله يميل ذلك، ويقيم عليه الحجة بدعوة الرسل، لأنه إيه؟ صفة من صفاته أنه إيه؟ يحب العذر سبحانه وتعالى. ناس متضايقة والعياذ بالله من أن ربنا يحب العذر، نعوذ بالله، بدعة ضلالة فظيعة حقيقتها معتزلة، لأن المعتزلة ينكروا إيه؟ صفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك دول تلاقيهم يعني يأبون الإقرار بصفة الرب عز وجل، نعوذ بالله. الحمد لله الذي عافانا. يقول أما في مقامات التفصيل، فقال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. وقال تعالى إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله ما أحوجنا أن نتدبر هذه الآية. سيدنا إبراهيم في غاية الأدب وغاية حسن الدعوة إلى الله، عشان ما يجيش واحد ضال مضل يقول إن إحنا عشان ما ننفرش الناس ما نقولهمش أنتوا في ضلال، لحسن هينفروا مننا. لو قلنا لهم ان انتوا على ذلك تكونون كفارا هيقولوا لا، فخليهم من غير ما تقول لهم لا، هذا لا يصلح ابدا، لا تقوم دعوة التوحيد بذلك، ان انت تجمل لهم يعني الباطل ليقبلوا الحق، تمزج بين الحق والباطل. سيدنا ابراهيم الذي احسن الدعوة لأبيه وقومه يقول اني اراك وقومك في ضلال مبين. يبقى ما نقولش ان احنا هنتكلم عن الحق ونسكت عن الباطل، ما نقولش عليه ضلال ولا باطل، نعوذ بالله. قال تعالى وكذلك نولي ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وهذا على اصح الاقوال في مقام مناظرة مع قومه كما رجح الشيخ هنا رحمه الله، فقال ذلك على سبيل الاستدراج أو التوبيخ، هذا ربي، هذا الذي تزعمون أنه الرب، هذا يصدق أن يكون ربي. يبقى كأنه استفهام حذفت أداته وغرضه له الإنكار، أو على سبيل الاستدراج نفترض على سبيل التنزل مع الخصم حتى تبين بطلان حجته. ومنهم من يقول كان ناظرا، والصحيح الأول لثبوت الحديث في صحيح مسلم في الكذبات التي يقول إبراهيم إني كذبت ثلاث كذبات ثنتين منها في ذات الله، في رواية مسلم قال وقوله عن الكوكب هذا ربي. إذن عدنا الكذبات التي كذبها في ذات الله، إذن ده من ضمن إقامة الحجة، وليس أنه كان في مقام النظر والبحث وأنه ظن أن الكوكب يمكن أن يكون ربا كما يروي البعض في ذلك، إنما يريد أن يبين لهم أن هذه لا تصلح للعبادة. بماذا؟ قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أصل العبادة الحب والميل، فكيف يصلح أن يكون محبا لمن يغيب عنه، لمن يأفل فيستغني عنه مدة لا يمكنه؟ إذن سوف يعبده عند ظهوره ولا يعبده عند أفوله، فلا يكون محبا له على الدوام، ولا تصلح عبادة بهذا الحب المتقطع الذي يحصل ويزول. لذلك قال لا أحب الآفلين. ولذلك يعني كونه يعبد الله في وقت ويترك عبادته في وقت، يحبه في وقت ويترك حبه في وقت آخر، علامة على عدم صحة التوحيد عنده. لذلك نقول إن القول بموت الرب سبحانه وتعالى كما يعتقد النصارى في صلب المسيح من أعظم الأدلة على بطلان يعني عبادتهم لله، أنهم لا يعبدون الله لأنهم ظنوا أن الكون يستغني عن الله. يأفل أفل ثلاث أيام، مات ثلاث أيام، ولعياذ بالله. الحمد لله الذي عافانا. قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن لابد للإله المعبود وللرب أن يكون هاديا مبينا، لابد أن يكون له كلام يأمر وينهى ويبين الحق، أما أن يكون صنما راسخا لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال عز وجل عن قوم موسى لما عبدوا العجل أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. كما روحوا كلموا البقرة كده شوفوا هتهديكم سبيلا ولا، روحوا كلموا الفيران، روحوا كلموا البوذة والتماثيل بتاعته شوفوا هتهدي إلى سبيل الصلبان والأحبار والرهبان، وانظر هل ينفعونهم في هداية السبيل. قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني بيقول لهم صفات الإله الحق إنه لا يمكن أن تستغني عن محبته لحظة، لابد أن تحبه على الدوام وتجده على الدوام، تفزع إليه على الدوام، لا يصح أن تغيب عبادته عنك أبدا، أن تغيب عن عبادته أبدا، ولا أن يغيبه عنك. وهو وإن كان غيبا إلا أن آثاره، آثار صفاته سبحانه وأفعاله لا تفتقدها لحظة واحدة. أما النجوم والكواكب وسائر المخلوقات تغيب فعلا. وكذلك لابد أن يكون الإله المعبود هاديا مبينا شريعة. لذلك نجد أن كثير من الناس ممن يقول بقى عن كثير من الكتاب الأوروبيين ممن يقر بوجود الله، يعني يجعل القضية الأولى والأساسية، فلاسفة كثيرون يجعلون قضية أنهم يقر بوجود الله هي القضية. طب وبعد كده الشريعة ماذا يلتزمون بها؟ لا ما لهمش دعوة به، يقر بوجود الله وخلاص. يقول لك تولستوي ده كان مؤمن، يقول لي يقول لك مش عارف مين كان مؤمن، وده أصلا بيقر بوجود الله. طب وإيه بيقر بوجود الله؟ فين الهداية التي التزمها، التي هدى الله بها العباد؟ العلم يعني العلمانية اللي في أوروبا معظمها علمانية يعني أو الكثير منها ما تعارضش وجود الله في الأصل، بس تعارض إيه؟ الشريعة. إن يكون في شريعة وهداية يقولوا الدين انك تقر بوجود ربنا، انت قر برضه، هو قر هو ما يقرش بوجود ربنا والعياذ بالله، لو ما اقرش حريه، لكن ان في شريعه دي ابدا، في هدايه ابدا ملوش دعوه، ده الناس اللي تقرر، وده صفه المجتمع المدني زي ما بيقولوا والعياذ بالله. ولذلك تجد ان معظم الـ الاحزاب الاوروبيه اللي بيكسب في الانتخابات ليها الديمقراطيه المسيحيه مثلا غالبة كثير جدا منها أو لها وزنها وثقلها، إنها بتتدين بالدين في جانب الاعتقاد المجرد، مع إنه اعتقاد باطل، لكنها بتتدين به. أما في جانب التشريع ونظم الحياة فهي أحزاب قائمة على العلمانية المحضة، ما لهاش دعوة بالدين نهائي، فصل الدين عن الحياة دي قضيتها الأساسية. ولذلك بنقول إن هي دي، ان لابد ان الاله مش ان هو ملوش دعوه بالناس، ولا يهديهم ولا يبين لهم شرائع ولا أوامر ولا نواهي. لكن ما الله لكن تفريع لقضية العبودية من حقيقتها، ما لابد من أوامر ونواهي تلتزم، تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي، فلابد من شريعة ليكون تطبيقا عمليا لقضية العبودية، مش تقول ربنا خلق الكون وخلاص. فقال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قضية البراءة من الشرك أول حاجة بدأ بها، ظهر بطلان عبادة ما يعبد من دون الله، هدم الشرك قبل إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. فإن الرب قال إني قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هدم الشرك بقول إنني بريء مما إني بريء مما تشركون، وأقام الدين، أقام التوحيد حيث قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. كلام مهم وغاية في الأهمية، دعوة تبقى مفرغة من حقيقتها، تلك التي تدعو إلى الحق على أنه أحد الفرقاء، على أنه أحد البدائل، على أن هذا بديل وأمامك بدائل أخرى، ويقول له ده أحسن شوية مثلا. لا، ما تبقى مش هي دعوة الدين، مش دعوة الإسلام أبدا، إن إحنا نعرض على الناس الحق كأنه حق ألف وبه وجيم ودال مثلا، وإن ده نمرة واحد فخذوا نمرة واحد أحسن لكم. أبدا، لابد أن يبطل الباطل. لا إله إلا الله، مش الله إله بس، هي دي قضية توحيد الألوهية. والله قضية عظيمة الأهمية، ما أحوج يعني العاملين في العمل الإسلامي عموما إلى فهم هذه القضية، لأن قضية العالم كله النهاردة للعلم يعني، التي نفارق ناسا من أجلها، وهو إن أنت تتهم بكل أنواع التهم علشان أنت بتقول على الملة الثانية أنها ملة باطلة. لا، أنت هم الدين العالمي الجديد بتاعهم اللي بيفرضوه على الأمم ككل، هو اليهود اللي اخترعوه طبعا عشان يميعوا كل القضايا، اللي الدين اللي بيقول لكل الأديان على حق، الماسونية بتاعتهم والعياذ بالله، وكلها تنشر في كل العالم، ويعني تؤسس يعني كديانة فعلا، ده دين فعلا تاني، ما تستقيمش مع دين الإسلام أن يقرر صحة يعني عبادة غير الله. أعوذ بالله، إنني بريء مما إني بريء مما تشركون، بقضية لا بد أن تكون واضحة جلية. دي جزئية، جزء من المخطط الخبيث الماسوني فعلا، وهو أن يقولوا من إحنا هنعمل كتاب دين مشترك، والعياذ بالله. لكن ما أظن أن يقرر هذا إن شاء الله بإذن الله، لا يمكن أن يمرر من الأزهر. هذا يعني الكتاب دي مشترك، يعني في يأخذ الحاجات اللي بيسميها متفقة. طب وماذا يغني عن الإنسان لو لم يسرق ولم يزني ولم يشرب الخمر مثلا، أو حتى يعني مش هيحط طبعا دي عشان عندهم هم جواز ذلك، ولم يغصب الناس مثلا أموالهم ولم يقطع الطريق وهو يشرك بالله ولا يعبد الله. طب ده حتى عندهم بيقولوا الرب، اول وصايا هي ايه؟ الرب الهنا رب، قبل لا تسرق ولا تزني الرب الهنا رب الواحد، وان تحب الرب الهك من كل عقلك ومن كل قلبك ومن فكر. الله، ده امر لابد منه. يبقى ازاي بعد كده وهم لا يطبقونه ولا ينفذونه، بل يقررون عبادة غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. فمن ضمن التمييع الهائل الذي يريدون مسألة كتاب دين مشترك يبقى واحد، وان الناس لا يقل ده دين اسلامي وده دين نصراني او غير ذلك او يهودي. قال وهذا في مقام مناظرتي، نرجع الى قول ابراهيم عليه السلام قال يا قوم اني بريء مما تشركون الايات، قال هذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج او التوبيخ، ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته، وغفلتهم عن خالقها، يبين لهم غفلتهم. قلنا بينهم ثقافتهم وجهلهم وضعف عقولهم وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها وتركهم عبادته غفلتهم عن ويبين لهم أنهم تركوا عبادته أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل. فلما قام عليهم الحجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيف هو المائل إلى الله. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وإني وجهت وجهي ده فعل مين ده؟ فعل العبد. وجهت عبادة توحيد إيه؟ الألوهية للذي فطر السماوات والأرض. توحيد الربوبية ده بقى استدلال زي ما قلنا طريقة القرآن استدلال بتوحيد الربوبية على إيه؟ على توحيد الألوهية. يعني الذي فطر السماوات والأرض هو الذي يتوجه إليه. حنيفا ده فعل مين؟ العبد. حال من الفاعل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض يبقى أنا المائل إلى الله وما أنا من المشركين تأكيد على البراءة من الشرك. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا لأن الأمر يعني لا تفسرين زي ما قلنا قبل كده لا أخاف ما تشركون به أن يضرني إلا أن يشاء ربي شيئا من الضرر يقع علي. فيبقى الاستثناء هنا ليس من الأول استثناء منقطع ولا أخاف ما تشركون به يبقى إذن لا يخافهم أبدا لكن إن أراد لأن إلا بمعنى لكن إن شاء ربي شيئا يصيبني فهو الذي يصيبني. والتفسير الثاني ده استثناء متصل يعني لأنه لا يملك قلبه وإنما الله عز وجل هو الذي يثبته. وهذه مثل قول شعيب عليه السلام وما كان لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء. دي واضحة جدا ولا تحتمل إلا أنها معنى أنه إلا يشاء ربنا أن نعوذ بالله فهو مقلب القلوب فهو كأنه متضمن ذلك إظهار الافتقار إلى الله عز وجل وأنه لا يملك قلبه إلا أن يثبته الله كما قال النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وظهر الآية في الدنيا والآخرة معا إنه قال وكيف أخاف ما أشركتم إذن الأمن والإيمان قرينان والخوف والشرك قرينان. إذا تجد المشرك لا بد أن يكون خائفا مضطربا وإذا نقص الإيمان حصل الخوف درجات منه إذا حصل الشرك كان الرعب والعياذ بالله والاضطراب والقلق والضيق والكرب. نعوذ بالله ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الشرك نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما نعلم. وذرائع الشرك الأكبر هي الشرك الأصغر كما أن الظلم الشرك والظلم الأعظم والظلم الأصغر يؤدي إليه لأنه ظلم للنفس ما دون الشرك الأكبر طريق موصل المعاصي بريد الكفر يسير يقترب هو بعيد جدا عنه إذا التزم بالإيمان يبقى يفعل المعاصي يوم يقترب من الإيه؟ من الشرك لأنه كلما ظلم كلما اقترب وخصوصا أنواع ظلم العباد لبعضهم بعضا هذا شديد في الاقتراب والعياذ بالله ويمكن أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا بحرمانه من التوحيد نعوذ بالله. مع أن الآية يعني معلوم أنها من العام الذي أدل به الخاص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا بظلم معناه إيه؟ بشرك. هذا عام أريد به الخاص. ليه عام؟ لأنه نكر في السياق الإيه؟ النفي لم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن لما كان هذا يعني لم يرد به العموم بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة فهموا العموم وفهموا مفهوم المخالفة، إن هو الآية منطقها أن الذي آمن ولم يلبس إيمانه وظلم له الأمن وهو مهتدي، ولكن مفهوم المخالفة إيه؟ أن من لبس إيمانه بظلم فإيه؟ فليس له أمن ولا اهتداء. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس بذاك. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العموم هنا ليس مرادا، هذا عام أريد به الخاص، ولكنه يفهم منه أيضا أن الذي تشبه بالظالمين الظلم الأكبر بوجود ظلم أصغر يكون له نقص، له نصيب من إيه؟ من نقص الأمن والاهتداء بقدر ما ظلم نفسه، لأن من شبه قوما في صفة من صفاتهم كان له جزء من جزائهم، إذا استكملت فيه الصفة استكمل فيه الجزاء. وهذا معنى عظيم من أهم معاني يعني فهم القرآن التي افترق فيها الصحابة عن غيرهم. الصحابة كانوا يفهمون القرآن تطبقونه في حياتهم، شوفوا الآيات نزلت في الكفار وخلاص نرجعوا بيها، لا، الكفار نزلت فيهم آيات لكي يحذر الله من الصفات والأفعال التي فعلوها، فإذا شبههم فيها فعلها كاملة فجزاؤه جزاؤهم، إذا تشبه في جزء كان له جزء من العقاب. يقول أي الذين آمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك، إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه، ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله، ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل كاتب هو مطلق الأمن والاهتداء، هو يحصل الأمن المطلق والاهتداء المطلق. إن المطلق يعني المطلق الأمن يعني يبقى له أمن وخلاص، لكن الأمن المطلق يعني أمن بلا قيد واهتداء بلا قيد، لأن ممكن نقول حيهتدي بس ناقص شوية، بس بعدين حيأمن بس لما يخاف الأول في النار شوية أو في العرصات، فده قيده. فلا احنا نقول الأمن المطلق هذا المطلق. يقول وباجتناب المعاصي يحصل تمامهما، لكن هو اصطلاحه هنا مش على الاصطلاح الايه المعتاد في الكلمة، ان كلمة ان مطلق الأمن يعني أصل الأمن، والأمن المطلق يعني الأمن ليه التام، اللي كان هو استعمل اصطلاح تاني. فهو الصحيح ان احنا يعني نقول ما ذكرنا. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إضافة يعني كلمة الروية إلى ضمير المخاطب إن ربك حكيم عليم، تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان أنه على ملة إبراهيم، وأنه أعطي من الحجة ما أعطي إبراهيم عليه السلام، بل الحقيقة أن الله جمع له من الحجج حجج الأنبياء، وجمع له من المعجزات معجزات الأنبياء، فلأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ويلزم كل مكلف أن يؤمن به، فجمع الله له من الآيات البينات دل على صدقه ما لم يجمعه لغيره صلى الله عليه وسلم. إن ربك حكيم عليم. قلنا يحصل الأمن المطلق. أيوة، في اجتناب الاثنين يحصل الأمن المطلق والهداء المطلق. الحقيقة إن الظلم هنا الآية في الظلم أصلا، وبالتالي فالمعاصي نوع من الظلم، وبالتالي فالتقسيم كده غير ظاهر، فاللي احنا قلناه ان هو يعني لو انه اجتنب الشرك الاكبر والاصغر، وهذا موجب لترك ايضا ليه انواع الظن الاخرى الى المعاصي، يحصل الامن الكامل والهداية الكامل. ثم قال تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. وقال تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون. ورشده من قبل، لأن إبراهيم كان منذ أول نشأته موحدا، ده رد على أنه من كان ناظرا. نعم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، التقليد الأعمى، ليس لهم حجة إلا التقليد الأعمى. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، تأكيد هدم الباطل والكفر بالطاغوت. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، متعودين على اللعب في كل حاجة، حتى العقائد يلعبون بها، فهم متعودين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من، أنت بتهزر ولا؟ لأنه هو تجد نوعية عجيبة من البشر بيهزروا في كل حاجة، حتى في أمر ليه الدين والعقائد. ودي المترفين كده تلاقي مجتمعاتهم ومجالسهم فيها إيه، فيها الاستهزاء والسخرية واللعب حتى في أمر الدين. شوفوا رسوماتهم وكاريكاتيراتهم ومقالاتهم، تلاقي قضية اللعب دي هي نوعية عجيبة شيطانية إبليسية. قال بل ربكم رب السماوات والأرض، بل دي إضراب عن كلمة أنت من اللاعبين، يضرب لا والله لست من اللاعبين، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سيدنا إبراهيم ممن لم يؤمر بقتال، وإنما كان هذا مقام إقامة الحجة، فأراد بكسر الأصنام إقامة الحجة وليس مجرد إزالة الأصنام، وإلا لو كان أراد إزالتها لكان أولى بالإزالة ماذا؟ الصنم الكبير، مش كده؟ لكنه أراد أن يهدم الشرك في قلوبهم وليس فقط كسر الأصنام، ولذلك ترك صنما منهم مع أنه منكر، أليس كذلك؟ تركه لماذا إبراهيم عليه السلام؟ للمصلحة الراجحة، وهي إقامة الحجة عليهم في بطلان عبادتهم لغير الله. قال فجعلهم لذاذا، أي فتاتا، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. طبعا لعلهم إليه يرجعون يسألوا مثلا، أو يظنون معلوم أنهم فطرتهم تأبى ذلك. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. سبحان الله، ما وقع في خلدهم، ما خطر ببالهم أن الأصنام قامت بينها معركة، وأن الكبير قد غاضه وجود الصغار فكسرهم. أيقنوا بفطرة عجيبة أن كل فعل لابد له من إيه؟ من فاعل، وأن الأصنام لا تصنع شيئا، ليس بأيديها أن تصنع. أحجار يعلمون، وخطرش ببالهم أن الأصنام عملت كده، والعياذ بالله. ولذلك هم انكسروا جامد. قالوا من فعل هذا، ومن دي عاقل، مش كده؟ عشان كده ما فيش واحد عاقل يقبل أن تقول لي أن الأمر ده حصل كده بدون فاعل، صدفة، والعياذ بالله. قال المشركين لا يقرون ذلك. ثم ينظر العجب، الموازين المقلوبة، إنه لمن الظالمين. كل حاجة عجيبة، أهل الكفر والشرك دول ما فيش أبدا عندهم يعني موازين معتدلة. تلاقي الفساد يتهم الصلاح بأنه هو المفسد، فرعون والعياذ بالله، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هم الظلمة والعياذ بالله، ويقول لك إنه لمن الظالمين والعياذ بالله. تبقى الكاذب هو اللي يقول، الفرعون يقول على سيدنا موسى ان ايه، قالوا ساحر ايه كذاب، هم السحرة وهم الكذابين، ومع ذلك يقول عن سيدنا موسى ساحر كذاب والعياذ بالله، مفسد في الارض ويقول انه مصلح وغيره من المصلحين مفسدين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، لانه سيدنا ابراهيم كان تكلم في حضور البعض، وفتى لأنه كان شابا، ذكر غير واحد من السلف أنه كان ابن 16 عاما، الله أعلم، لكنه كان شابا، لأن الدعوة إلى الله عز وجل إنما يقوم بها الشباب. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني أمام الناس محاكمة علنية تحقيق علني. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مواجهة فعلا بهتتهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، كلامنا معلق إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، لكنهم لا ينطقون فلم يفعله إيه كبيرهم، هذا التعريض. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، إنكم أنتم الظالمون لأنكم تركتموها بغير حراسة. هيعملوا تحقيق مع فريق الأمن والحراسة اللي ساب الإيه اللي ساب المعبد من غير حراسة، لازم يعينوا حراسة 24 ساعة والعياذ بالله. لما لأنهم كما قال الله عز وجل لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر، هم المسخرين للصنم والعياذ بالله، وهو يتضرع إلى الصنم، هو اللي بيخدمه، ده هو الصنم من غيره ما يسويش حاجة. كل الأديان الباطلة والعقائد الباطلة كذلك لا تغني عن أصحابها شيء، كل الآلهة الباطلة الناس فاكرها ده ايه رهيب، وهو اصلا الفقير اليهم، من غيرهم ما يعملوش ما يسويش حاجة. لكن هي عشان كده الانظمة يعني عبادة غير الله عز وجل دي عبارة عن يعني شيء هائل كده لكن هش جدا، ولذلك يضمحلة القائل مع ورود الحق. قال فرجعوا، قال عز وجل فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي أطرقوا رؤوسهم في الأرض. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، واحد محقق ذكي وهو بيحقق معاهم افتكر خد باله ان سيدنا إبراهيم قصده ايه، قصده ان هو يبين لهم ان الأصنام ما بينطقش، وان هو قصده كيف، فاكتشف الموضوع فوجه له سؤال تاني، طب ما انت عارف انها ما بتنطقش، طب ما انتوا ما هم كلهم عارفين هذا الكلام وفاهمين حقيقة الأصنام جيدا جدا، هم اللي نحتوها والعياذ بالله. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان غرضه اقامه الحجه وبيان الدعوه، مش هيقول يعني اسالوا انتوا بقى والهروب من القضيه مثلا، لا ده غرضه بيان الحق للناس. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. كلمه اف دي تجد فيها فعلا غيظ وغضب، يعني خارجه مخارجها حتى الكلمه نفسها تدل على الايه، اوف فيها غيظ في مكتوم وخرج بهذه الطريقه، اوف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. حكم جائر صدر ظالم في ان يحرق ابراهيم عليه السلام لاجل نصره الالهه، ده الهه ايه التعبانه دي عشان تحتاج الى ان تنصر والعياذ بالله، لكن هذه عقيدتهم وطريقتهم على الدوام والعياذ بالله. كان الامر من الله عز وجل اكراما لابراهيم بلا سبب من الخلق اطلاقا، بل بكلامه عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين الى اخر الايات. وقال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أي ملازمين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. دي مظاهر الربوبية مش كده، استمع صفات الكمال اللي هي تقتضي توحيد اللي هي أنه الرب فلذلك يستحق أن يعبد، النفع والضر. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ليس هناك من حجة إلا التقليد. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فتصريح بالعداوة ده هتقتضي بلا شك مقاومة عنيفة جدا وبراءة شديدة منهم أيضا واستنفار لجهودهم في محاربة إبراهيم. قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هو تأكيد لأن الخلق لا ينازع فيه أحد، الهداية فيها منازعات، في ناس يقولك لا ائتنا إلى الهدى، الهدى عندنا، فهو تأكيد هو وحده الذي يهدي. والذي هو يطعمني ويسقيني. ناس كتير قوي تفتكر لك ايه هنقطع رزقك مش هنوكلك ولا نشربك. الناس تفتكر ان في غير الله يملك الطعام والشراب. لا والله. لذلك قال والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين. لا الطبيب ولا الدواء. شوف الادب العظيم. اذا مرضت ما قالش اذا امرضني. هو الله عز وجل يمرض من شاء ويشفي من شاء. لكن الادب في ان ينسب يعني الى نفسه نسب المرض الى ضمير المتكلم واذا مرضت فهو يشفين ونسب الشفاء الى الله عز وجل. الناس تعمل تقول العكس يقول ان ربنا اللي بيعمل فيه كده ليه المريض اللي هو مش راضي واذا شفي يقول لك الدكتور ده هو اللي شفاني ولا الدواء ده هو اللي شفاني او انا اللي خفيت مش كده. ده سوء ادب. اقول شفاني لا بدل ما انت انا خفيت ربنا امرضني وانا اللي خفيت. ده سوء ادب فظيع جدا. انما تقول اذا مرضت فهو يشفيني سبحانه وتعالى والذي يميتني ثم يحيين. مش في واحد قال انا احي واميت بس ما اقدرش مع ثم يعني ما جاتش فيها ليه هو بقى مش هقول اللي فيها منازعه جا فيها هو جا فيها توكيد بهو لان الذي يميتني ثم يحيين. لان ما فيش حد يقول انا اميت ثم ايه ثم احي. فيش غير الدجال وده مره واحده هتحصل في العالم لكن حدش بعد كده ولا قبل كده ولا بعد كده. والدجال دجاله ظاهر. قال والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الامر يعني الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب هلاك وخسران زيد خسران ابن جدعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عنه هل ينفعه ما كان يفعله من إقراء الضيف وفك العاني ويعني الإعانة عن نواب الدهر قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيدنا إبراهيم له خطيئة هي الخطايا التي الكذبات الثلاث من تاني منهما في ذات الله. فدي من باب ترك الأولى. وقال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعة نوح. شيعة يعني أعوام. طب ده شيعة على مدى الزمان البعيد. نعم لأن المؤمنين أمة واحدة عبر الزمان والمكان لابد أن يستشعروا أنهم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة دين واحد سبيل واحد. وإن من شيعته من شيعة نوح لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. شايعه على دينه وجاء ربه بقلب سلم من الشرك ومن كل الأمراض. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. إفك هو المختلق الباطل. آلهة باطلة تريدون أن تعبدونها من دون الله. تريدون ده دليل ان الشرك في الإلهية شرك في الإرادة. عشان كده توحيد اللي هي اسمه توحيد ايه إرادة. توحيد الإرادي قصدي طلبي. قال فما ظنكم برب العالمين ما تظنون أن يفعل بكم وما تظنون في معرفتي رحمك الله. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. سقيم منكم. ونظر نظرة في النجوم هذا ليحتال لعدم الذهب معهم إلى أيديهم لكي يتمكن من كسر الأصنام. سقيم منكم او اني ساسقم زي انك ميت يعني سوف تموت. فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم. اسرع الى الهتهم فقال الا تاكلون. وسيدنا ابراهيم يعرف ذلك جيدا بالقطع انه هو بيقول لهم قبل كده بس ده من الغيظ. الا تاكلون الاكل موجود اهو من باب السخريه منها. بدليل سيدنا ابراهيم كان فعلا من جوه قلبه متغاظ جدا منها ويريد ان يسخر منها. قال ألا تأكلون وبيخطبه هو لوحده بس تهدلك على الانفعال فعلا الموجود وهو ما مش بيضيع وقت ولا حاجة بس بيعينه بإيه يعني بيظهر غيظه من هذه الآلهة وكراهيته لهم. قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فيها قوة وشدة. فراغ عليهم إسراع. قال فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون. أسرعوا إليه وجاءوا إليه مسرعين. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وخلق الأصنام التي تعبدونها وتعملونها. وقول ثاني خلقكم وخلق عملكم. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين إلى آخر الآيات. كل قول هذا واستغفر. شخص ذهب إلى الحج وقال بعد أن عاد أنه دعا الله ليهدي أفرادا معينين فأجابه الله أنه لن يهديهم. كان من قلب الضحك. نعم والله استهزاء وكفر. أعوذ بالله. شخص يخصص كل يوم يكون عنده في امتحان في كليته بالصيام لأنه يتفائل بذلك وأن الله يوفقه عند ذلك. يتفائل دي بلاش منها لأن الفائل الكلمة ليه الطيبة، لكن يرجو يعني التوفيق من الله بطاعته ده أمر صحيح. هل قال الشيخ الألباني أن التوسل بذوات المخلوقين فيه الخلاف الفرعي وليس من مسائل العقيدة؟ وهل قال ذلك الشيخ حسن البنا؟ ده المفروض ده سؤال أسأله لك دلوقتي في الامتحان. أنا أعتبر السؤال ده مسائل الامتحان. إيه هو الخلاف السائغ وغير السائغ في قضية التوسل؟ وإيه حط السؤال الأولاني ده؟ لان هو ده انا جايبه في الامتحان، انا جايبه دلوقتي لان انت غلطان. روح ادور عليه في الكتاب وهتلاقيه. ان التوسل ايه هو نقد عبارة الاستاذ حسن البنا، ايه اللي بنقده على هذه العبارة في الاصول العشرين؟ ان التوسل ان الدعاء اذا اقترن الى الله باحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس مسائل العقيدة. ايه الغلط في العبارة دي؟ انواع التوسل غير المشروع، حطوه ده وحنجاوب اسئلة تانية. انواع التوسل غير المشروع حكم كل منها ونقد هذه العبارة الاستاذ حسن البنا. انواع التوسل المشروع وغير المشروع. انواع التوسل المشروع وغير المشروع وحكم كل منها، حكم كل من الغير المشروع بالدليل، وما هو المأخذ على عبارة الاستاذ حسن البنا في الاصول العشرين أن الدعاء إذا اقترن التوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. سؤال تاني، نقول أنواع التوسل المشروع وغير المشروع، وحكم كل منها بالدليل، حكم غير المشروع، والمأخوذ على عبارة الأستاذ حسن البنا في الأصول العشرين حيث قال أن التوسل أن الدعاء إذا اقترن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. السؤال الثاني، أنواع التوسل أنواع التبرك أنا خلاص التوسل دي كنت بكرره تاني خلاص. السؤال الثاني، أنواع التوسل أنواع التبرك المشروع وغير المشروع وحكم كل منها بالدليل. السؤال الثالث، متى يكون حكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر؟ السؤال الرابع، اذكر الأجوبة عن شبهة أن يحتج على اتخاذ القبور مساجد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر الرد الجواب على شبهة أن يحتج على اتخاذ القبور مساجد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجد فيه قبره. السؤال الخامس، سؤال حفظ، هو اذكر من كتاب التوحيد دليلا لكل مما يأتي. المطلوب ذكر الدليل كاملا، يعني يذكر النص كامل من كتاب التوحيد كما هو من كتاب التوحيد، مش مطلوب ان هو يجيب من اي نص، مطلوب من كتاب التوحيد. واحد، تحريم اتخاذ القبور مساجد من أدلة الكتاب والسنة طبعا. لا، من ده أو ده، أنا عايز دليل واحد لكل مسألة والدليل يكتب كاملا، الآية تتكتب كاملة، الحديث يتكتب كامل من أول لآخره لا يجوز كتابة الآيات بالمعنى. الحديث يتغاضى عنه شوية، يعني أقصد يعني لو كتبه المعنى مع الفاظ قريبة يعني هينقص حاجة بسيطة، لكن لو كتبه من دماغه خالص يبقى مش هينفع. قلنا السؤال النقطة الأولى تحريم اتخاذ قبور مساجد، السؤال الثانية رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرافضة والجهمية قبل موته، رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرافضة والجهمية قبل موته. ثلاثة الحق ينقص في قلب الآدمي والباطل يزيد. تاني في ثلاثة ولا تاني في اثنين؟ الحق ينقص في قلب الآدمي والباطل يزيد. أربعة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. خمسة من أدلة التوحيد شدة خوف الملائكة من الله عز وجل. من أدلة التوحيد شدة خوف الملائكة من الله عز وجل. من أدلة التوحيد شدة خوف الملائكة من الله عز وجل. ستة من أدلة التوحيد ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من الجرح والجوع والبلاء. من أدلة التوحيد ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من الجرح والجوع والبلاء. سبعة لو أن أصلح الناس دعا غير الله إرضاء لغيره لصار من الظالمين المشركين. لو أن أصلح الناس دعا غير الله إرضاء لغيره لصار من الظالمين المشركين. ثمانية كلام الله غير مخلوق. ثمانية كلام الله غير مخلوق. تسعة النهي عن مشاركة المشركين في أعيادهم. عشرة الذبح لغير الله الشرك. تجاوبوا الآن وتجمعوا الأسئلة بعد الدرس بعد إلى صلاة العشاء. والدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله في هذا المكان، ودرس الخميس في درس في نفس المكان أيضا إلى أن يتم نقله بعد ذلك.